القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر أيا مجد الأوائل والأواخر سجلك حافل يزهو دواما بما صفرت بنوك من المآثر فما لك مصر في الدنيا مثيل وما لك في سماء الفضل آخر صفحات من سيرة أم الدنيا يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. وتستمر رحلتنا مع المبدعين من أدباء مصر في وصفهم لبيوتهم التي نشأوا فيها وكان لها أثر في تكوين شخصيتهم وإبداعهم، فملامح هذه البيوت هي جزء أصيل من ملامح أم الدنيا. فتعالوا بنا إلى سير أدباء مصر ومبدعيها لنرى كيف وصفوا بيوتهم التي شهدت ميلادهم ونشأتهم في القرن الماضي كلون من ألوان النوستالجيا أو الحنين إلى الماضي. الكاتب والروائي الكبير الأستاذ محمد جبريل يصف بيته الذي نشأ فيه في الإسكندرية فيقول: ظني أن موقع البيت بشارع إسماعيل صبري كان له دوره المهم في تخلق وعيي بصورة طيبة. قربه من أبو العباس وامتداده إلى المنشية ومحطة الرمل وأحياء المدينة الأخرى أتاح للجلوات أي حلقات الذكر أن يخترقه من شارع الأباصيري، كما كانت المظاهرات السياسية ومواكب المسؤولين القادمة من باب الجمرك رقم 1 تأتي من شارع أبو وردة أو شارع رأس التين. تابعت من شرفة البيت مواكب العودة من أوروبا لمصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين وغيرهما من القادة السياسيين، كما شاهدت انسحاب القوات الإنجليزية من ثكناتها في رأس التين إلى ثكنات مصطفى باشا مصطفى كامل ومنها إلى منطقة القناة. اكتذبتني حوارات أبي وأصدقائه حول صورة الحياة السياسية في العالم بعامة والحياة السياسية في مصر بخاصة، ومثلت إضافة مهمة لوعي صبي يتشكل بالدهشة والأسئلة والبحث عن المعاني الصحيحة. كان الشارع الخلفي الواصل بين البيت وجامع علي تمراز هادئا في معظم أوقات اليوم، لا يصخب إلا عندما نتخذه ملعبا للكرة أو نجري فيه سباقات العدو. ولم تكن صلتي بالشارع مقصورة على اللعب، كنت أتردد على صديق الصنيعي في دكان الترزي أسفل بيتنا، نتبادل القراءات ونطرح الأسئلة ونتناقش. وفي أيام الأعياد وصلاة الجمعة كانت الحصر تمتد من الميدان إلى الشوارع الجانبية والشارع الخلفي من بينها، ثم يعود بعد أداء الصلاة إلى هدوءه. ورغم أنه كان متصلا بشوارع كثيرة فإن الهدوء ظل ميسما له حتى تركت الإسكندرية. لسه الكلام اللي احنا كنا بنرسمه فوق الحيطان، لسه الإيدين زي ما هي معلمة أقر البيبان، لسه أما الدكتور رشاد رشدي الذي كان عميدا لمعهد الفنون المسرحية ورئيسا لأكاديمية الفنون فيصف بيته بمدينة الزقازيق التي ولد بها فيقول: كان بيتنا في أقصى شمال المدينة، ولم تكن تفصله عن شريط السكة الحديد سوى حديقة صغيرة تمتد بطول السكة الحديد. في هذه الحديقة كنت أقضي معظم وقتي أقرأ القرآن الكريم أو أتأمل الأشجار من حولي وأراقب العصافير وهي تنتقل بين الأغصان. ثم يقول عن بيته بالقاهرة: انتقلنا إلى القاهرة لا أدري متى، فإلى الآن لا أعلم كم من الزمن قضيت بالزقازيق بعد أن نصب الإنجليز معسكراتهم في كل مكان بها فغيروا صورتها في عيني. في القاهرة عشنا في بيت من بيوت جدي في الحلمية القديمة قرب قلعة صلاح الدين. كان بيتا كبيرا شغلنا طابقا منه بأكمله، وكان أكثر مما نحتاج إليه. لا أذكر بدقة ملامح البيت، ولكن ما زالت برأسي صورة له، فقد كانت له بوابة كبيرة من الحديد تفتح على فناء واسع يؤدي إلى حديقة مترامية الأطراف تمتلئ بأشجار الرمان وأزهارها الحمراء الفاقعة. كان يعجبني منظرها، ومع ذلك لم أكن أقضي إلا القليل من وقتي بالحديقة، ربما لأني كنت أذهب إلى المدرسة في الصباح الباكر ولا أعود منها إلا في نهاية اليوم. المزيد عن أثر بيوت الأدباء والمبدعين في نشأتهم وإبداعهم وإلى أي مدى تعد ملامحها من ملامح أم الدنيا مع الكاتب الصحفي الأستاذ خيري حسن. المكان في حياة الإنسان له تأثير كبير جدا على حياته، ما بالنا بقى لما يكون الإنسان مبدع، يكون شاعر، يكون مطرب، يكون فنان، يكون رسام. بيفرق فرق كبير جدا المكان في تناوله فيما بعد ذلك لمشواره الإبداعي، بينعكس ذلك عليه. يعني مثلا أنا في عملت كتاب كان اسمه أبي الذي لا يعرفه أحد، وكان ضم مجموعة كبيرة جدا من المبدعين المصريين، واللي كانوا أساسا الكتاب بيتكلم من منظور الابن كيف كان الأب في حياته. وحبينا نعرف داخل الكتاب من هؤلاء الأبناء تركيبة الشخصية الإنسانية للمبدع. المكان بيفرق هنا مع هذا المبدع. يعني برضو كان معظم الأولاد بيكلمونا عن البيت وإزاي الأب في بيته وإزاي المنطقة اللي هو عايش فيها، بس إزاي كانت الفنان منهم أو الشاعر أو الرسام أو حتى السياسي، أي مبدع، ما هو الإبداع في كل هذه المناحي. المكان كانوا مرتبطين إزاي بالمكان، وإزاي ده كان بينعكس على إبداعهم. ده كان جزء من ضمن تركيبة الشخصية الإنسانية للمبدع اللي الأبناء اتكلموا معايا فيها من خلالهم، من خلال هؤلاء المبدعين وهؤلاء الشخصيات العظيمة. يعني قدرنا نشوف جانب من جوانب تركيبة مصر، ما هو مصر تركيبة إنسان ومكان، فده بيبان فيها. يعني اللي كان مولود في حي شعبي بيظهر تركيبة المصري الشعبي الجدع، وهكذا. في كتاب آخر أو يعني في شخصيات أخرى أقدر أشاور عليها بالتحديد، لأن يعني الكتاب الثاني كان العدد أقل. يعني هنلاقي مثلا شاعر، زي على سبيل المثال شاعر كان اسمه سيد مرسي، في كلام على أنه سيد مرسي، وأحيانا أراها السيد مرسي. الشاعر ده شاعر غنائي موهوب جدا، عاش طويلا، يعني في كلام على انه هو توفى سنة 1995، وهو في كلام في ميلاده مختلف شوية على انه مواليد 1898، وفي كلام على انه لا 1900، يعني عاش فوق 90. عمل مجموعة اغاني، ده صاحب الاغنية الشهيرة للفنان الراحل عبد الغني السيد اللي كان بيقول فيها على الحلوة والمرة مش كنا متوعدين، الكلمات الجميلة الحلوة دي. سيد مرسي ده عاش في بولاق ابو العلا، وكان مكواجي كما نعرف، يعني ما اتعلمش، انما كان موهوب، يعني الموهبة ده موضوع تاني يا جماعة. بس انا بتصور انه سيد مرسي الله يرحمه كلماته دي اتأثر بيها من البيئة اللي هو نشأ فيها. على فكرة عاش في بيت بسيط جدا، يعني كان في بولاق ابو العلا لما يعني اتولد، وعاش هناك فترة طويلة قبل ما يحترف بقى أو يعني يشتغل شغلانة المكواجي دي في أماكن أخرى، منها جاردن سيتي، ودي اللي عملت له نقلة بقى لما قابله الفنان أو يعني الشاعر الكبير الراحل مأمون الشناوي. سيد مرسي في عيشته لما عاش في المنطقة الشعبية اللي هو اتولد فيها بولاق ابو العلا دي، كل إنتاجه لو أنت بصيت عليه تلاقيه متأثر. هو عاش زي ما بقول لحضرتك كده في شقة متواضعة، جازلزال تسعينات هز العمارة أو البيت فاهتزت فسابها ومشي، بدأ يدور على أماكن تقترب من البيئة اللي نشأ فيها، ودي برضو بتكشف لنا شخصية المبدع مع وارتباطه بالمكان. حتى لما بينقل بيدور على مكان آخر يستمد منه ما تركه في المكان السابق. ويصف الكاتب الأستاذ فتحي رضوان بيته بشارع سلامة من حي السيدة زينب، وهو شارع على حد قوله يكاد يبز شوارع القاهرة جميعا، فيقول: اجتمع فيه إلى جوار حميم عدد من كبار الكتاب لم يجتمع في وقت واحد في شارع آخر. أما الذين اجتمعوا في الشوارع القريبة غاية القرب من شارع سلامة فأفذاذ مرموقون، وهم كثيرون أيضا مع آخرين من ذوي الصيت الذائع والشهرة المستفيضة في دنيا الفن والفكر. فقد كان يلاصق بيتي في شارع سلامة الشاعر علي الجارم، وكان إذ ذاك معمما عاد لتوه من إنجلترا بعد بعثة ضمت عددا من الصفوة من أبناء دار العلوم. وغير بعيد من منزل الجارم كان يسكن مدرس في المدرسة الإعدادية الثانوية التي أنشأها عبد العزيز جاويش، هو إبراهيم عبد القادر المزني. وفي نفس الشارع عاش طالب في مدرسة الحقوق السلطانية، ولم يكن ذلك الطالب سوى توفيق الحكيم. وخلف شارع سلامة أو بعده بشارعين اثنين منزل أحب كتاب مصر إلى قلوب شبابها ورجالها في ذلك العهد، ألا وهو السيد مصطفى لطفي المنفلوطي. ثم يقول فتحي رضوان: كان يبدو لي هذا المنزل كرجل قليل الكلام يحترمه الناس ولا يعرفون ماذا يدور في رأسه، أنيق بغير إسراف يطل على الناس من عل ولكن بغير استكبار ولا تعال. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين.